نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، كنا نتكلم عن المفطرات، وصلنا إلى قول الشيخ مرعي رحمه الله: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس رضي الله عنهم: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شرائه. حكاه عنه الإمام أحمد والبخاري وحسنه الألباني. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. ونقل عن أحمد رحمه الله كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح. المعنى: لو إن إنسان ذاق طعاما أو ذاق شرابا ولم يصل إلى حلقه فلا بأس بذلك. إنسان طباخ بيطبخ، إنسان بيعمل عصير، إنسان بيعمل كذا، وبعدين ذاق الطعام أو ذاق الشراب، طالما إن الشيء ذاقه على لسانه ولم ينزل إلى جوفه لا يضره شيء، لا يضره أي شيء، ولكن لا يبتلعه لكن يدفله، يعني ذوق الشيء ويدفله. يقول: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفطر. يعني عاوز يقول: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. المعنى: لو إنسان بلع الريق لا شيء فيه، لو إنسان بلع ريقه لا شيء فيه، لكن سلمنا أنه وصل إلى يعني الخارج، وصل إلى الخارج وبعدين الإنسان رده تاني، يقول يفطر الإنسان بزين، يفطر الإنسان بإيه بزين، لكن بلع الريق كريق لا شيء فيه. أو بلع ريق غيره، إنسان بلع ريق غيره مش متخيلة، ولكن متخيلة في إيه؟ في أم مثلا، أم بتداعب ابنها وبعدين بتمص ريقه أو تبلع ريقه تفطر بزين. يقول: لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكف. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكره. يعني كل المفطرات السابقة لو إن إنسان فعلها أو فعل بعضها ناسيا أو مكرها، إنسان أكرهه على شيء منها، فلا يفطر بذلك. نص عليه الإمام أحمد وبيقال علي وابن عمر رضي الله عنهم لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على أن الأكل والشرب، فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه القيء، قال معناه في الكف. يبقى لو إن إنسان أكل أو شرب ناسي لا شيء عليه، إنسان أكرهه برضه فغرفاه ووضع فيه ماء يعني مكرها لا شيء عليه. يقول: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلاف. المعنى إيه؟ إنسان ماشي في الطريق فغبار، غبار الطريق دخل في حلقه لا شيء فيه، إنسان ماشي في الطريق ففيه ذباب أو شيء دخل في حلقه وابتلعه بالشفة، لا شيء فيه، لا شيء في ذلك، غير قصد طبعا، غير قصد. كذلك لو إن زوجتك مثلا في البيت بتغربل الدقيق أو بتطحن الدقيق، وغربل الدقيق أو غبار طريق وصل إلى حلق الإنسان لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. إنسان فتح بوقه كده وبعدين بتنفس فدبانة ناموسة جت دخلت فيه، لا شيء في ذلك بالشفاء. طيب، فصل. يقول: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، لزمه القضاء والكفارة. من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، في قبل أو دبر طبعا يعني هو أطلقها، طبعا الجماع من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، ولو لميت أو بهيمة. طبعا هو بيذكر الأشياء دي مش معناها أنها جائزة، هي محرمة، مش معناها أنه بيذكرها عشان هي جائزة. إنسان جامع في دبر حرام، يعني الزوجة حتى لو الزوجة إنسان جامع في الدبر كبيرة من الكبائر، وهذا يعني اللطية الصورة، وهذا حرام لا يجوز الإنسان يفعله حتى مع زوجته. كذلك ميت، إنسان مستحيل يعني يفعل ذلك مع ميت. لكن سلمنا هو الفقيه بيذكر الحل والحرمة، الفقيه بيذكر الحلال والحرام عشان لو حصلت المصيبة أتصرف أنا إزاي. واخد بالك؟ مش معناه إنه بذكر الأشياء دي يجوز، لأن بعض الناس بيفهم خطأ إن هو طالما ذكر في دبر يبقى يجوز الإنسان يجامع زوجته في دبره. مش معناه كده، مش معناه إن هو ذكر لو جمع بهيمة يبقى يجوز الإنسان يأتي بهيمة، لا مش معناه كده. معناه إن دي الأشياء دي هي محرمة في الأصل، لكن لو حصل هذا الشيء المحرم يبقى الكفارة بتاعته إيه؟ فهمت الصورة؟ يقول: من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيم، ولو لميت أو بهيم في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا، لزمه القضاء والكفارة. يعني ناسيا مكرها أو ناسيا دي فيها محل نظر، محل نظر، وإن كان عند الحنابلة عمموها. الإنسان الناسي، سلمنا لو تخيلنا إنسان ناسي النهاردة رمضان وبعدين جامع في النهار وهو ناسي، سلمنا يعني الحنابلة استبعدوها شوية، واحد ناسي إن في رمضان يعني النهاردة رمضان، أو إن طب هو لو ناسي زوجته كمان هي ناسية ولا إيه، مستبعدينها يعني. لكن سلمنا حكم شرعي، هو ناسي فعلا يبقى على الراجح لا شيء عليه خلاف الحنابلة. يقول: لازمه القضاء والكفارة، لحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله وقعت على امرأتي، يعني جامعت امرأتي، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فبين نحن على ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق، عرق زي المكتل كده زي الجفة كده، بعرق طمش، فقال: أين السائل؟ خذ هذا فصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لبتيها، يريد الحرتين، حجرة المدينة يعني، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. ده حديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام للمجامع: صم يوم المكان. ده رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. قال: ويلزمان المكره والناس، يلزمان المكره والناس القضاء والكفارة يعني، طبعا لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لم يستفصل المواقع عن حاله. طبعا هو الراجح إذا كان ناسي لا شيء عليه، إذا كان ناسي لا شيء عليه، على الراجح إذا كان ناسي لا شيء. يقول: وكذا من جومع إن طاوع، وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة. يعني عاوز يقول إن المرأة سلمنا زوجها جامعها، وبعدين هي مطوعة له في ذلك، يبقى عليها القضاء والكفارة، والرجل عليه الإيه؟ القضاء والكفارة. لكن سلمنا الزوجة لا مش مطوعة، وهي مكرهة والزوج أكرهها وبالعافية وغصب عنها، وهي طول المدة بتقاوم وهي غصب عنها، يبقى على الراجح لا شيء عليه، لا شيء عليه لأنها إيه؟ مكره. يقول: وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يضرأ بالشبهة ففي الكفارة. وعنه لا تلزمها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، لا يلزمها. ده على قوله على حالة ما إذا كانت إيه يعني مكرهة وهي غير يعني راضية بهذا الشيء، أما إذا كانت مطوعة يبقى عليها وعلى زوجها وعلى من غير جاهل وناس. أهو يبقى غير جاهل وناس، يبقى لو إنسان جاهل بالشيء بالراجح، لو إنسان جاهل بالشيء أو ناسي فلا كفر عليهما. رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفية الأمة عن الخطأ والنسيان، جاهل والناس، جاهل والإيه والناس، عفية الأمة عن الخطأ والنسيان. ما المكره زي إيه اللي يعني جاهل على الجاهل والناس والمكره، ما المكره زي والكفارة مش كده عندكم؟ والكفارة خلي بالكم عشان بس لو فات شيء تابعوا. الكفارة عتق رقبة مؤمنة، الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات الحديث السابق. يبقى الكفارة هتكون على الترتيب، على الترتيب كما عليه الجمهور. حدق رقم ما عادش رقابي الآن، ما عادش رقابي الآن. يبدأ هيكون صيام شهرين متتابعين، لابد صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين هنحسب صيام شهرين متتابعين. والله إذا بدأ من أول الشهر يبدأ، أو بدأ من أول شهر ربيع شهر صفر، أو بدأ من أول شهر، يبدأ هياخذ شهرين متتابعين على سواء بدأ بغض النظر الشهر 28 29 30 مش هتفرق معانا. لكن لو هو بدأ من نص الشهر لابد إيه يصوم 60 يوم، لابد يصوم إيه 60 يوم. فهمت الصورة؟ طيب طيب سلمنا مش مستطيع يصوم شهرين متتابعين، هينتقل لين للإطعام، إطعام 60 مسكين. هنا بيقول فإن لم يجد مش قادر لا يصوم ولا في إطعام يعمل إيه؟ يقول سقطت عنه بخلاف غيره من الكفارات. والصواب أنها لا تسقط، الراجح أنها لا تسقط، ولكن تلزمه إلى حين يستطيع، إلى حين إيه يستطيع، تلزمه وفي رقبته إلى حين. فإن استطاع ماشي في وقت من الأوقات يجب عليه هذه الإيه الكفارة. يقول ولا كفر في رمضان بغير الجماع، ولا كفر في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمصاحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهدك حرمة رمضان. لا كفر في رمضان بغير الجماع، يعني سلمنا إنسان أنزل ولم إيه يجامع، يبقى عليه إيه القضاء وليس عليه الكفارة. لكن الكفارة دي إمتى؟ الكفارة تثبت وتجب بالجماع. لو إنسان جامع يعني في نهار رمضان يبقى عليه القضاء وعليه الكفارة. لكن إنسان أنزل يعني أنزل مني بدون جماع يبقى عليه إيه؟ طبعا ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب يعني معصية من معاصي، وعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يقضي، ولكن لا كفر عليه، لا كفر عليه. كذلك لو يعني يقول لا كفر في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمصاحقة، ماشي مصاحقة بين النساء يعني، يبقى الكلام اللي ذكره. فصل. يقول ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ويسن القضاء على الفور. من فاته رمضان، سلمنا إنسان فاته رمضان، كان كبير في السن، كان مريض أو كان عامل عملية أو شيء، يبقى يعمل إيه؟ يبقى عليه أن يقضي هذه الأيام فعدته من أيام أخر. يسن القضاء على الفور متتابعا، يعني عاوز يقول طيب هو رمضان فاته خلاص ولسه قدامه سنة كاملة على رمضان ليه الآتي يأتي، ماشي. طيب هل لابد ان هو يصوم على طول؟ يصوم على طول، ولا يا ترى ممكن هو ان يأخر شهرين أخر ثلاثة وبعدين هي في ذمته لابد ان يصوم ولا ايه؟ بيقول يسن القضاء على الفور، يسن ما يجبش القضاء على متتابعا. قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلاف، يبقى لا نعلم في استحباب التتابع، يبقى ما يجبش عليه يقضي على طول ثاني شهر او ثلاث شهر، لكن يستحب فقط. وحكي وجوبه عن الشعب والنفع، ولا بأس ان يفرق ونفرق، يعني ممكن هو فاته رمضان، طيب هو يستحب ان يعني ايه يقضي الايام متتابعا. طب ممكن يفرق، يعني ممكن يصوم اسبوع وريح اسبوع، ممكن يصوم يوم وريح يومين، يقول يجوز هذا الشيء، يجوز هذا الشيء. يقول لا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا في قضاء رمضان، إن شاء فرق وإن شاء إيه تابع، بس ده روى الدارقطني وضعف الألباني. يقول إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. يعني عاوز يقول لك فاضل أيام عليك أيام، يعني 20 يوم، وفضل على شعبان 20 يوم، فضل من شعبان 20 يوم، بعد رمضان على طول ما ينفعش تفرق الآن، ما ينفعش تأخر الآن لحد ما رمضان القادم يدخل عليه. أهم شيء تقضي قبل إيه؟ قبل رمضان القادم ما إيه يقدم عليه، ماشي يا جماعة. قال فيجب الآن، فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضي حتى يجي شعبان، ده حديث متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. سلمنا إنسان أخر لحد ما دخل عليه رمضان الإيه القادم وهو لسه ما صامش رمضان الماضي، يعمل إيه؟ يقول عليه مع القضاء إطعام، عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن أبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قالوا في الشرح. هو الصواب ليس عليه إلى القضاء، حتى لو أخر ليس عليه القضاء، لكن يعني من باب الأحوط على قول الحنابلة إنه هو إيه يقضي ويطعم مع كل يوم إيه مسكين. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه، يعني لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. الكلام ده مخالف اللي فات، اذا احنا قلنا التتابع على الايه على التراخي وليس على الفور، يبقى يجوز الانسان يصوم تطوع قبل رمضان ولا يجوز قبل ان يقضي على كلامه؟ يبقى يجوز، يبقى الكلام ده مخالف اللي فات والراجح يجوز. هنا بيقول لا يصح، لا الصواب يصح ابتداء تطوع، ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان ماشي، الراجح انه ايه يجوز. يقول فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، أي كالصلاة، إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، يعني عاوز يقول إن إنسان نوى صوم واجب، نوى صوم إيه واجب، صيام واجب زي صيام الكفارة، صيام النذر، صيام رمضان، صيام اللي واجب عليه، وبعدين قلبه نفل، قال خلاص خليه نفل، يصح منه هذا الشيء. كالصلاة، يعني إيه كالصلاة؟ لو إنسان داخل مثلا بيصلي وبعدين بيصلي داخل المسجد فظن إن الناس خلصوا في صلاة العصر، ظن الناس خلصوا في صلاة العصر والجماعة فاتت، فنوى منفردا الله أكبر وبدأ يصلي صلاة العصر، فهو شاف المؤذن بيقيم الصلاة، يقيم الصلاة، ممكن يقلب الصلاة دي اللي هو نواها عصر يقلبها نفل، يجوز هذا الشيء ماشي. فنفس الصورة في الصيام، لو إن هو نوى صيام واجب يجوز أن يقلبه نفل، العكس لا يا جماعة، العكس لا. يبقى خد تقاعدة كده، يجوز قلب الفعل، قلب العبادة من الأعلى إلى الأدنى، ولا يجوز من الأدنى إلى الأعلى، يجوز قلب العبادة من الأعلى إلى الأدنى ولا يجوز قلبها من الأدنى إلى الأعلى. يعني إيه؟ يعني الصلاة الفريضة ممكن تقلبها نفل، لكن ما ينفعش تقلب صلاة النفل فريضة، فهمت الصورة؟ كذلك صيام رمضان ممكن، الصيام الواجب يعني، الصيام الواجب ممكن تخلي نفل، لكن ما ينفعش تخلي النفل واجب، ما ينفعش تخلي النفل واجب. طيب صوم التطوع، صوم التطوع، يقول يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طبعا ده اللي يستطيع، اللي يستطيع ربنا مديك الصحة والعافية ومتعود على الصيام، يبقى أفضل الصيام تصوم يوم وتفطر يوم، تمشيها كده، تمشي السنة كده، تصوم يوم وتفطر يوم ماشي. لكن سلمنا إنسان مش مستطيع، خلاص هو بتكلم عليه عن مستطيع المستحيل. يسن صوم أيام البيض، أيام البيض وهي 13 و14 و15، لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رضي الله، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، ده حديث متفق عليه. وعن أبي ذر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، ده حديث حسنه الترمذي وصح وحسنه الشيخ الألباني. أيضا يسن صوم الخميس والاثنين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصومهم، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ده صححه الشيخ الألباني. وستة من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر، ده حديث رواه الإمام مسلم وأبو داود، قال البني وهو من 3 أوجه عن النبي. سنة صوم المحرم، لحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ده حديث رواه الإمام مسلم. أكده عاشوراء، أكده عاشوراء محرم يعني أكده عاشوراء وكفرة سنة، لحديث أبي قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. وصوم عشر ذي الحج حديث ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر رواه البخاري. وعن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن النبي عليه الصلاة والسلام صيام عشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء اللي إيه قبل الفجر أكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة مرفوعا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عشراء يكفر سنة ماضية كفر سنة ماضية من فضل ربنا ربنا الإنسان دايما يذنب ويخطئ كل بني آدم خطاء فربنا بيجعل مواسم للطاعات ومواسم الخيرات تكفر السيئات. ده حديث رواه الجماعة البخاري والترمذي ويليه في الآكدية يوم التروية وثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفرة سنة بس الشيخ الألباني يقول ضعيف يعني شيء ضعيف. وكره إفراد رجل بالصوم لما روى أحمد عن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلين. ده صححه الشيخ الألباني. وعن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجل كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. يبقى الإنسان ما يتعمدش أن هو يصوم أول رجب، يعني معظم الناس متعود أن هو أول رجب يصوم، ما صحش في حديث، لكن سلمنا أول رجب صادف صيامك أنت، أنت متعود تصوم يوم وتفطر يوم فصادف رجب يجوز هذا الشيء، متعود تصوم الاثنين فأول رجب صادف الاثنين صوم الاثنين، متعود تصوم الخميس صادف أول رجب ما فيش مشكلة خالص، لكن ما تتعمدش تصوم أول رجب لذات فضيلته، ما فيش فضيلة في أول رجب ولا في حديث صح عن النبي عليه السلام. فالإنسان ليتعمد يفعل هذه العبادة التي لم تصح. يقول كره إفراد رجب، الإنسان يكره له إفراد رجب بالصوم والجمعة والسبت بالصوم. الجمعة والسبت بالصوم، الجمعة والسبت بالصوم، الجمعة برضه إنسان لا يفردها بالصيام، يبقى صوم الخميس وجمعة، صوم جمعة وسبت، كذلك السبت لا الإنسان لا يفرده بالصيام، صوم أنت جمعة وسبت، صوم سبت وحد ما فيش مشكلة، أما تصوم جمعة بس أو سبت بس، ده حديث أبو هريرة مرفوعا، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد، ده حديث متفق، وحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. اختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا والحديث شاذ أو منسوخ. ده يعني هو الإنسان يجوز أنه يصوم يوم السبت، يجوز يصوم يوم السبت مكروه فقط مش حرام، هو مكروه فقط مش حرام، لكن لو صام يوما قبل أو يوما بعده خرج من هذه الكره، خرج من هذه الإيه الكره. كلها صوم يوم الشك لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إيه يوم الشك ده؟ يقول وهو الثلاثون من شعبان، هو الثلاثون من شعبان إن لم يكن غيم أو قطر عند أصحابه، إن لم يكن غيم أو قطر عند إيه؟ عند أصحابه، يوم الثلاثون من شعبان. يحرم صوم العيدين، يحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا نهي عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، ده حديث متفق عليه. ويحرم أيضا صوم أيام التشريق اللي هي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيامنا أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصر. إلا لمين؟ لا يحرم صيام أيام التشريق إلى المتمتع، المتمتع إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن إيه لم يجد الهدي، يبقى الإنسان اللي هو متمتع أو إنسان قارن يبقى يجوز له أن يصوم إيه أيام التشريق إذا كان إيه لم يجد الهدي، أما بخلاف كده اللي هو موجود هنا يبقى لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لا يجوز له أن يصوم أيام الإيه التشريق أيام أكل وشرب. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، من دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك خبيئة، قد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، حيس، قال هاتيه فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما، رواه الإمام مسلم. وكره خروجه منه بلا عذر، خروجا من الخلاف ولقول النبي ولقوله تعالى لا تبطلوا ولا تبطلوا أعماله. المعنى إيه؟ إنسان بدأ في طاعة من الطاعات، عبادة من العبادات، تطوع إن هو صلى ركعتين تطوعا لرب العالمين أو صام يوم أو شيء، قال لك كره يعني الخروج منه، كره الخروج إيه منه، ولا يجب إتمامه، لا يجب إتمامه. يبقى إنسان سلمنا صيام اليوم الاثنين، الاثنين مثلا أو الخميس، وبعدين نزل عليه ضيوف، نزل عليه ضيوف وحط لهم أكل، والضيوف متحرجين إن هو إيه يأكل وحدهم، خلاص أنا صيام يا جماعة، لا لازم تأكل معاً. فإنسان قطع صيامه وكان معاهم ما فيش مشكلة، واخد بالك؟ كذلك برضو العكس، لو أنت رايح ضيف، نزل ضيف عندي إنسان وأنت صايم، وبعدين شفت إن أخوك تكلف وحط أكله وذبح بط ووز وذبح أرانب، واخد بالك؟ ذبح لك أنت تسهل الذبح، واخد بالك؟ فذبح لك وحط لك أكل، يبقى إيه؟ تأكل، ما فيش مشكلة، تأكل بالهنا والشفا، ما فيش مشكلة. ما تقولش والله يعني، وبعض الناس يعني عندهم بعض الإخوة مش فاهم المسألة، عنده شوية يعني تنطع، شوية مش فاهم، ورع كاذب يعني، أو هو مش هنسميه كاذب، هو مش فاهم. يبقى الموجود في عند ضيف مع ناس مع الإخوة، وبعدين حطوا أكل، كله ينزل ما عدا هو، كل لا لا معلش مش هقدر، طب هاتوا فاكهة، لا لا مش هقدر، طب هاتوا عصير، لا لا ما اقدرش اشرب عصير خالص، طب هاتوا مية، لا لا لا، قول لي في ايه بقى. لما تريح نفسك، ريح نفسك وريح الناس، انت كده هتدخل الشك في قلبه. انت صايم، قول له خلاص، بدل ما تتعب الناس معاك وتحيرهم معاك، انت كده بتدخل يعني الريبة في قلب الانسان. انت صايم خلاص، انت خايف عن نفسك الرياء، لا ما تخافش الرياء، قول له انا صايم، ما تقول له انا صايم خلاص هيعرف وسط، لكن لا لا، هاتوا اكل، لا هاتوا شرب، لا تبع عصير، لا تبع فاكهه، لا لا، في ايه؟ في شيء؟ ماشي يا جماعه. وفي فرض يجب، يعني عاوز اقول لك انت بدات الفرض يجب اتمامه، اما بدات تطوع يعني لا يجب اتمامه. يقول وفي فرض يجب اتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، قاله في الشرع، لانه يتعين بدخولي فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين أو متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا. يعني الفرض لو ما قلبوش نفل يبقى يجب التمام، يجب الإتمام، لو قلبه نفل يبقى يجوز، فيثبت له حكم النفل. آخر كتاب بقى عندكم في المنهج السنة إن شاء الله، وهو كتاب الاعتكاف، ماشي، آخركم في المنهج الصيام، مش كده؟ هو الآخر المنهج بتاعكم السنة دي الصيام، كتاب الاعتكاف. يقول وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة، قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد، ده حديث متفق عليه. يجب بالنذر، يجب الاعتكاف بالنذر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، يجب بالنذر، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفس الاعتكاف نذرا. يبقى الاعتكاف بداية سنة، لو إنسان قال الله علي نذر أعتكف هذا العام أو هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر، يجب عليه، يجب، لقول عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطع، رواه البخاري. شرط صحة ستة أشياء، عشان يصح الاعتكاف منك لابد من ستة أشياء، النية والإسلام والعقل والتمييز، وعدم ما يوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. حديث ده حديث ضعيف لكن معنى صحيح، انسان يبقى معتكف لا يجوز له ان يعني يجامع امراه. كره وكونه بمسجد، كون الاعتكاف لابد ان تعتكف في مسجد. طب ممكن الواحد يعتكف في بيته، ممكن الواحد يعتكف في الشغل بتاعه، ممكن الواحد يعتكف في المدرسه اللي هو فيها في المحل، لا ما ينفعش، لابد ان يكون ايه في المسجد، لقول تبارك وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المسجد. يزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مهم تقام فيه، يعني عاوز يقول إن المسجد ده أنت عليك إيه؟ عليك جماعة، يعني يجب عليك صلاة الجماعة، يبقى لابد أن تصلي في جامع تقام فيه صلاة الجماعة. ليه؟ عشان ما تطلعش بره، عشان ما تطلعش بره وتصلي في إيه؟ في جماعة، يبقى لابد أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركه، لا يجوز تركه صلاة الجماعة يعني. ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه منافي للاعتكاف. طيب المسجد ليه حدود، ليه حدود، يقول ومن المسجد ما يزيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. ومن المسجد ما يزيد فيه يعني سلمنا ابن تيمية هو ناشي حدوده اللي انتم شايفين هذه سلمنا وسعوا الجامع خذوا نص الشارع مثلا يعني يبقى برضو نص الشارع داخل فين في المسجد يبقى من المسجد ما يزيد فيه يبقى التوسعة اللي تصير بعد كده هتكون فين داخل في المسجد. وعند الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعف كهو في المضاعف يعني طبعا الجامع بتاع المدينة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده الأول ده هو كان صغير جدا طبعا كلكم بالتأكيد أو معظمكم راحوا حج أو عمرة شفت التوسعة صارت إزاي توسعة كبيرة جدا يا ترى التوسعة دي تخش في الفضل ماشي الصلاة فيه مضاعفة ولا ما تخشش؟ شيخ الإسلام وابن رجب وطائفة من السلف يقولون الزيادة تكون كنفس المسجد في الإيه في مضاعفة الأجر والثواب أرجو ذلك. خالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا وصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة تكملة الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما إيه فيما سوى إلا المسجد الحرام. المسجد يبقى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكام بألف صلاة بألف صلاة إلى المسجد الإيه الحرام طيب يبقى هنا موضوع ان يعني فخلاف ان التوسعه دي نفس الفضل ولا مش نفس الفضل فقول الايه لاهل العلم رحمه الله واسع رحمه الله واسع. ومن المسجد سطحه لعموم قوله تعالى وانتم معتكفون في المساجد يبقى الانسان معتكف بعض الاخوه مثلا يكون مثلا معتكفين في بعض المساجد فالدور الثاني في شمس او شيء او مكشوف فبعض الاخوه يحب يطلع لوحده كده يقرا قران واخد بالك يعيش مع نفسه كده عشان الايه الزحمه والدوشه ديت فيطلع ما هل هو لو طلع فوق السطح هل يا ترى يكون في داخل في المسجد ولا مش داخل في المسجد داخل في المسجد؟ طيب هل هو لو دخل مكتبه المسجد مكتبه المسجد هل يكون في المسجد ولا طلع المكتبه بتاع الجامع هي داخله في المسجد خلاص كده الرحب عندك ورحبته المحوطه الرحبه يعني المكان سلمنا ضرب صور على المسجد امامه وحطوا عليه حديد او طوب او شيء اسمها الرحبه الرحبه وانسان طلع فيه طلع فيه ساب الجامع وطلع فيه يبقى دي من الجامع ولا مش من الجامع؟ يقول من المسجد. قال القاضي ان كان عليها حائط وباب كرحبه جامع المهدي بالرصافه او بالرصافه فهي المسجد لانها معه وتابعه له وان لم تكن محوطه كرحبه جامع المنصور لم يثبت لها حكم يعني عاوز يقول ان هو الجامع عشان نقول الرحبه بتاعته تبعه يبقى محوطه بشيء محوطه بخيمه محوطه بسور محوطه ببناء محوطه بسلك محوطه باي شيء ومنارتها التي هي او بها في لانها في حكمه وتابعه يبقى المناره والرحبه خلاص والساحه بتاعه المسجد ومكتبه المسجد وسطح المسجد ده كله داخل فين؟ ده كله داخل في المسجد يعني لو طلعت لهذه الاشياء ما تبقاش ايه؟ ما يبقاش بطل اعتكافك يبقى انت داخل المسجد. من عين الاعتكاف بمسجد غير السلاسة لم يتعين إنسان عين إن يعتكف في مسجد غير الحرام أو النبوي أو الإيه المسجد الأقصى عينه لم يتعين يقول لم يتعين ولو بلا شد رح لأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا كمن نظر صلاة بغير المساجد الثلاثة لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولو تعين غيرها بالتعيين لازم المضي إليه واحتاج إلى شد رح لقضاء نذره ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا من غير الحج. طبعا التعيين لفضيلة لو إنسان لكن بعض إخواننا بيسافروا ويكونوا في كفر الشيخ يسافروا في القاهرة يسافروا عند أي شيخ من مشايخ أو شيء يجوز هذا الشيء لكن معناه الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد معناها إيه؟ طب أنا بشد رحله وبروح عند الشيخ فلان والشيخ فلان وبلد غير بلدي أشد رحله مش معناها كده ده جائز ما فيش مشكلة لكن معناها إيه؟ لا تشد الرحال إلى ثلاثة إلا إلى ثلاثة مساجد لفضيلة يعني ما فيش فضيلة يعني تشد لها الرحل الا هذه المسجد الايه الثلاثه فهمتوا يا جماعه لكن مش معناها ان انت ما ينفعش تروح للشيخ فلاني او الشيخ فلان في غير الايه غير يجوز لك انك تروح طالما ان في نظام هناك وفي طلب علم وفي اكل حلو واخد بالك افضل مساجد المسجد الحرام فمسجد المدينه فالمسجد الاقصى لحديث ابي هريره مرفوعا صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه في مسواه الى المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود وفي رواية فإنه أفضل صحيح شرع. فمن نظر اعتكافا أو صلاة في أحدهما لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. إلا فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نظر في مسجد المدينة أجزاه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نظر في الأقصى أجزاه في الثلاث. لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلها هنا فسأله، فقال صلها هنا فسأله، فقال شأنك إذن. جاء حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشافعي. طيب مبطلات الاعتكاف إيه؟ ما هي مبطلات الاعتكاف؟ يقول يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر، بغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة المعتكف ألا يخرج إلا لما لابد له منه، رواه أبو داود وصححه الشافعي. وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ده حديث متفق عليه. يبقى أنت لو طلعت من الجامع بدون عذر يبقى بطل اعتكاف، بطل اعتكاف. وبنية الخروج ولو لم يخرج، يعني هو عزم أن يخرج، عزم عزمه ان هطلع النهارده خلاص انا هطلع، وبعدين لا مش طالع، يبقى العزم على الفعل فعل وان لم يفعل. ماشي يا جماعه؟ انما الاعمال بالايه؟ بالنيه. يبقى لو ان انسان خرج بالعذر ده يبطل اعتكافه، لكن خرج بعذر، ايه العذر؟ زي ايه؟ لو ان انسان مثلا عليه جنابة والحمامات مليانة، حمامات مليانة، هو بيته قريب من المسجد فطلع يغتسل ويل، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. إنسان أراد أن يقضي الحاجة، يقضي الحاجة، وبعدين هو يعني متضرر من مسجد الحمام أو مستحي أو من حمام المسجد أو مستحي أو شيء، أو إن هو مش نظيف أو شيء وطلع يقضي الحاجة ويجي، ما فيش مشكلة. يبقى ده إيه؟ ده أمر ضروري، أمر ضروري. مش إنسان طلع يغتسل يوم الجمعة ودخل اعتكافه برضه ما فيش ايه؟ ما فيش مشكله. يبقى اذا كان في حاجه، اما بدون حاجه لا. طب يطلع للجنازه؟ لا ما يطلعش عشان جنازه. يطلع عشان يزور مريض يعود؟ لا ما يطلعش لا الجنازه ولا يعود مريض. ماشي يا جماعه؟ يقول رحمه الله: وبالوطئ، مبطلات الاعتكاف بالوطئ في الفرج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. يبقى الوطئ في الفرج، سلمنا انسان معتكف وبعدين طلع بالليل يقضي الحاجة ببيته، في بيته، يجوز لغير المعتكف ان جامع زوجته بالليل ولا ما يجوز؟ يجوز. طب المعتكف يجوز يجامع زوجته بالليل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لو جمعها بطل ايه؟ بطل اعتكاف. يبقى انت رايح تقضي الحاجة، يبقى تقضي الحاجة وترجع، رايح تغتسل روح اغتسل وتعال. لكن مش ايه؟ لو انسان وطأ المرأة بالليل يبقى بطل اعتكاف. فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفر الصلاة. وروى حرب عن ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف، استأنف الاعتكاف. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، لو إن إنسان أنزل، لو إن إنسان في نهار رمضان ماشي، في ليل رمضان أنزل، ماشي أنزل، سواء عادة سرية أو بالاحتكاك أو بالمباشرة أو بالنظر أنزل، يبدأ إيه؟ بطل اعتكاف، بطل إيه؟ اعتكاف. طبعا لو بالنهار هيبطل إيه؟ يبقى مصبطين، ماشي، اعتكاف وصوم، ماشي. لكن لو بالليل يبطل ايه؟ اعتكاف. طب بطل اعتكافه خلاص، يعمل ايه؟ خلاص باظت وفسدت؟ لا، يبقى ايه؟ يستأنف اعتكاف مره ثانيه ويدخل مره ثانيه، والله رحيم. وبالرد، ربنا يثبتنا واياكم على الاسلام حتى نلقاه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. انسان ارتد عن دين الاسلام لان اشركت لاحبطن عملك، يبقى انسان ارتد، يبقى كفر بالله، يبقى اعتكاف ايه بقى؟ وبالسكر، واحد شرب خمر، واحد يعني ملتزم وبعدين ان هو يعني خلاص اعتكف السنه دي وبعدين اعتكف، بس لسه بينجح عليه ايه؟ البنج والخمره فقال لك اما ايه؟ اشرب حته خمس كده ولا بتاع، فيبطل ايه؟ يبطل اعتكافه لو سكر لخروج السكران عن كونه من اهل المسجد. وحيث بطل الاعتكاف وجب الاستئناف، حيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفرة. حيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفر، لأنه أمكنه الإتيان بالمنظور على صفته فلازمه كحالة الابتداء. إنسان نظر أنه هو يعتكف يجب عليه إيه؟ الاعتكاف. طب بطل اعتكافه يعمل إيه؟ يجب عليه أن إيه؟ أن يستأنف، يجب عليه أن يستأنف. يستأنف يعني يعيد من الأول. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه عليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبوله لا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم. يبقى إنسان خرج من المسجد عشان يتبول سلمنا ما فيش حمامات في المسجد أو الحمامات مثلا مليانة أو مسحوق إنسان يريد أن يتبول أو يتغوط أو يتطهر يبقى يجوز له ذلك أو لإزالة نجاسة عليه نجاسة عاوز يزيلها سواء على بدن وعلى ثيابه وطلع يجوز هذا الشيء أو لجمعة تلزم يعني عاوز يغتسل عشان إيه الجمعة ولا قضاء لزمنه ولا كفار لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتاد ولا إن خرج الإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خارج يعني عاوز ايه سلمنا في اعتكاف في المسجد بس لا في افطار ولا في سحور سلمنا المسجد بمعتكفين فيه بس نعتكف بس العباد تستحروا في بيتكم وتفطروا في ايه في بيتكم بقى. طيب انا هعمل ايه يعني ما هو لازم اكل واشرب اعمل ايه يبقى يجوز تصلي هنا ماشي وتصوم وبعدين ايه تطلع بقى انت تاكل وتشرب بره وتخش تاني مفيش مشكله لكن طبعا مفيش حد يعني غالبا لكن أحيانا في أعرف مسجد كان في نفس النظام ماشي كان لسه المسجد بادئ وبعدين ما كانش في استطاعه وكده فكان الإخوة يعتكفوا وروحوا يفطروا في بيوتهم ورجعوا تاني وبعدين يعتكفوا وروحوا يسحروا في بيوتهم وإيه ورجعوا تاني إذا جائز ولا يبطل الاعتكاف بهذا الشيء لأنه لابد له منه فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل بيت إلا لحاجة الإنسان وله المشي على عادته يعني أنت طلعت مش لازم تروح جاري وتيجي جاري لا مشي بالراحة من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه ويجوز أن يسأل عن المريض وغير في طريق يسأل وهو ماشي لكن تروح له تزوره وتجلس عنده لا يجوز أن يسأل في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف لقول عائشة إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة ده حديث متفق إيه متفق عليه طيب والشيخ الألباني بيقول الحديث ده في مسلم بس ماشي مسلم مش في البخاري وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة الكسوف سلمنا بقى ما فيش غير رمضان في غير رمضان الإنسان يعني يكون ده توفيق من ربنا والتذكر والتوفيق ده من الله تبارك وتعالى أنت جاي تصلي ماشي احنا مش في رمضان الآن احنا في شهر ايه ربيع مش كده طيب أنت جاي تصلي الآن في أي صلاة في أي جامع تنوي إن أنت تصلي وتنوي إن أنت تكسر سود المسلمين وتنوي تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر وتنوي نيات عديدة ومنها تنوي إن ايه تعتكف في الفترة اللي انت جالس فيها تنوع حتى لو ساعة انت قاعد في الجامع الدرس ده انوعتك درس بدل ما تنوع درس بس وجلسة بس لا انوع درس وصلاة واعتكاف ودرس علم وفضائل كثير ينبغي لمن قصد المسجد ان ينوى الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما ان كان صائم لو صائم طب هل يجوز اعتكاف بدون صيام يجوز اعتكاف بدون صيام ما فيش مشكلة طبعا في غير رمضان يجوز اعتكاف بدون صيام ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله الصواب يجوز حتى لو إن هو صام أو ما صامش في غير رمضان يجوز إن إيه ينو إلى اعتكاف بعد كده عندكم إيه خلاص يا حج انتوا ان شاء الله يبقى السنه القادمه ان قدر الله البقاء واللقاء هيكون الايه السنه القادمه وكده المنهج انتهى وعلى ان نراكم في العام القادم ان شاء الله تدخل ليله 21 ماشي وتخرج ليله العيد او يوم العيد لابد من الغروب عشان يبقى اعتكاف كامل هو اسمه اعتكاف بس مش كامل الاعتكاف الكامل هيدخل ليلة الايه 21 ليلة 21 يعني ليلة 20 ليلة ايه يوم 20 يعني هيبقى ليلة الواحد الليلة تسبق ليه اليوم يوم 20 تخش يوم 20 هتبقى ليلة 21 طيب وتطلع امتى تطلع ليلة العيد او صبح العيد سلمنا انسان مرتبط بشغل او مرتبط بسفر او شيء وامر ضروري يبقى خلاص يبقى لا يكلف النفس الا وسعها لكن اعتكاف كامل هو اللي ذكرته لك تخش ليلة 21 وتطلع ليلة بعد المغرب بعد غروب الشمس تطلع بقى. عاوز تفطر في بيتك ما فيش مشكله, طالما الشمس غربت اخر ليله عاوز تفطر في بيتك مع اهلك, عاوز تفطر في المسجد ما فيش مشكله. يجوز, احنا لسه جايين اهو, يجوز بس بنيه ايه؟ مش بنيه الفضيله. ما بتروحش مثلا المسجد عند فلان الشيخ فلان عشان الفضيله بتاعت البقعه بتاعته, عشان ما ينفعش واحد يشد الرحال من القاهره مثلا لابن تيميه عشان ايه البقعه, عشان الجامع ابن تيميه مبارك. لا, هو جامع ابن تيميه زي اي جامع. ما ينفعش واحد يشد الرحال من القاهره لحد الجامع الشرعيه عشان الجامع الشرعيه مبارك. لا, جامع الشرعيه زي اي مسجد, تفهمني ازاي؟ يبقى لفضيله لا, لكن اشد الرحل عشان ايه؟ عشان الشيخ اللي هناك بي بي بي بي يعني نظام كويس وبيدينا علم, واخد بالك, والاخوه هناك محترمين مؤدبين وكذا, النظام هناك اتعودت عليه عاجبك النظام, يجوز هذا الشيء. ماشي يا جماعه؟ نعم زي الفل. ماشي, امتحان سهل, بحط لكم امتحان سهل خالص, هو نجحكم كل سنه ان شاء الله, واخد بالك, فامتحان يعني ما تخافوش ان شاء الله, تسقطوا تنجحوا كلكم ان شاء الله, ما تخافوش ان شاء الله, بس ذاكروا يا اخوانا. احنا انت بتدرس العلم الشرعي مش عشان تاخد معهد ابن تيميه وخلاص معك شهاده, لا والله لا. الانسان ينوي, احنا لسه بنتكلم عن نيته الصالحه, هو الانسان بينوي يتعلم العلم الشرعي. احنا بقى لنا كام سنه بندرس ونتعلم عند مشايخنا, لا خدنا شهادات ولا اجازات ولا مهلبيات ولا بنحب كده اصلا, ولا مشايخنا عودونا على كده, ماشي, لا شهره ولا بتاع ولا كلام فاضي, كله هتموت في يوم من الايام. فانت تتعلم العلم لله تبارك وتعالى, تعلم العلم لله تبارك وتعالى, مش بتعلم عشان اسمك واخد شهاده من ابن تيميه. هتنفعك ايه؟ انت تجاب ربنا بشهادات ولا باجازات ولا مش تجاب ربنا بحال, انت تجاب ربنا واخد بالك بفعل الطاعات, فعل الطاعات والاخلاص لرب الارض والسماوات سبحانه تبارك وتعالى. لكن وسيله من الوسائل, وسيله معهد الزام ودروس منظمه ومعهد واخوه قائمين عليها وامتحانات والزام. طبيعه النفس البشريه لو لم تلزم لم تلتزم, دي طبيعه النفس البشريه, واخد بالك, فده من المقصد بس, لكن مش المقصد ان انت تيجي عشان تمتحن وخلاص يبقى معاك شهاده, والا سبحان الله سلمنا, انت ما فيش معهد خالص, ما فيش, مش هتدرس دينك ويتعلم دين رب العالمين. فالشاهد من الكلام, طب احنا بندي دروس, بندي دروس, بنشرح المواد في بعض الاماكن الثانيه بدون معهد ولا شيء, وبندرس مع المواد الثانيه, لا بندي شهادات للاخوه ولا شيء, وبيحضروا وعدد كويس. فمش معناها بقى انت بتحضر عشان تمتحن عشان لا, لكن هو الامتحان كوسيله بس عشان الالزام وهذه الاشياء. ماشي يا جماعه؟ وظبطوا القران, يعني تظبط اهم شيء نظبط القران, ما ينفعش تجاوب ربنا بفقه بدون قران. القران نظبطه, يعني اذا كنت انت مش حافظ ابدا احفظ, ابدا القران سهل جدا, ولقد يسرنا القران الذكر فهل من مدكر, ماشي, فانما يسرناه بلسان, واخد بالك, يبقى الانسان يبدا يحفظ القران, ما يسيبش القران, تحفظ على حسب الاستطاعه بتاعتك, انت مستطيع تحفظ صفحه في اليوم, خير ربع في اليوم, بس تلزم نفسك بانسان تسمعك, تلزم نفسك بانسان تسمعك, واخد بالك, ايوه, واللي تحفظه تصلي بيه عشان تثبته, وتقرا وردك وعلى طول على الدوام هتلاقي القران سهل ميسور باذن الله تبارك وتعالى. القران يا جماعه, الانسان لو جاب ربنا بالقران كفايه, لو انت طرحت من الدنيا بالقران بس وجابلت ربنا تبارك وتعالى بيه, كفايه عليك الايه؟ القران. اما ان انت واخد بالك تدرس شرع وتدرس مواد وبعدين تسيب القران تهمله, للاسف كتير من طلاب العلم سايبين القران, حتى بعض الحفظه ما بيقراش ورده, ده يعني يفوتوا فضل كبير واجر عظيم. والله يعني الطريقة المثلى للمذاكرة هو طبعا كل إنسان أدرى يعني بالوقت اللي يناسبه ويستوعب فيه, لكن يعني اجمالا الطريقه المثلى الانسان ياخد الدرس يقراه, ماشي, والشرح اللي هو سمعه يذاكره, والراجح يكتبه, ويلخص الدرس, يجعل لكل ماده كشكول كده, ماشي, زي ما مشايخنا علمونا كشكول او شيء, يلخص الدرس, ياخد الدرس يلخص الدرس, يبقى يعنصره ويلخصه, ماشي, ويكتب الايه الراجح كذا, الراجح في المسائل الخلاف الكتاب يعني اللي احنا خلفنا فيه الشيخ مرعى او صاحب الكتاب, يكتب الراجح كذا, ماشي, وكل ورد يعني الـ الـ الـ الـ القرآن انت ليك ورد فيه, كذلك كل مادة يكون ليك ورد فيه, يعني الفقه ده يكون ليك ورد فيه, الورد ده الفقه ده عامل زي الايه؟ زي اللي بيتبخر كده, عامل زي, واخد بالك, السبيرتو كده, عامل زي الكحول اللي بيتبخر, فلازم تقرأه على طول, ما تقولش خلاص انا اكتفيت, لا, تقرأه مرة والتانية والتالتة, يكون ليك ورد فيه, وتراجع الايه؟ الشيء اللي انت خدته, بذلك تثبت الايه؟ المعلومة, تثبت المعلومة, وبالذات بعد صلاة الفجر, بعد صلاة الفجر جالس للشروق دي مباركة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكره. لو استطعت تذاكر بعد الفجر ده وقت مبارك جدا، الساعة اللي بعد الفجر لحد شروق الشمس تذاكر فيها وتقرأ وردك وتصلي صلاة الضحى، يبقى ربنا يبارك في هذا الايه الوقت. ماشي؟ لا طبعا، هو زي ما احنا بنشرح كده الحديث الضعيف ممكن يكون ضعيف، ولكن نقول ايه، بنبهكم انتم العمل عليه. ممكن يكون ضعيف، ضعف الشيخ الالباني وضعفه غير، بس العمل عليه يجوز تقول هذا، بس تقول ضعيف ولا ايه وعمل فقاع عليه، مش تبين ان هو ايه ان هو ضعيف، واخد بالك؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.